الشيطان الرجيم. قال قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنهم سلسلة على صفان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بينهم فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها ما أتكلمه فقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك فيصدقوا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بعد حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه فإذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن الملائكة لأنه إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات من رجة وقال قال رعد في شديد فيصعبون حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي فقضى الله الأمر الأمر في السماء ضربت الملائكة به إذا قضى الله الأمر في السماء معنى تكلم بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله خضعانا لقوله الضمير يعود على كلام الناس خضعانا لقوله يعني لقول الله تعالى حديث على صفوة، سلسلة من حديث على صفوة، ثم ينفذهم ذلك يعني يمضي فيهم حتى يرجع عليه، ينفذهم ذلك يعني يمضي فيهم حتى يرجع عليه. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع عنه، زال الركي عنه، زال الفزع يعني زال الركي عنه. يقول بعض الملائكة لبعض ماذا قال ربكم؟ فيقولون قال الحق وهو العلي الكريم. فيسمعها يسمع الكلمة حدث بها أهل السماء الدنيا، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا وصفه سبحانه وحرفها يعني جابها حتى له جابها حتى أهل الدنيا. فبدد بين أصابعه يصف رحمه الله الشياطين وبعضهم حرفها نفى كذا وبدد بين أصابع يعني الشياطين مثل أصابعك واحد واحد حتى يبلغ الحنان. فيسمعها يسمع الكلمة مختلف السمع ترك الشهاب قبل أن يقع بيته، وربما أبقاها يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. هذه بلاغة. هذا كل واحد يلقيها فيلقيها إلى قاعدته الكهنة أو السحرة أو الذين يدعون. هذا هو نوع قواعد يصير فيه. من الآن يعني يحصل شيء ذا؟ ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. ما أدرك الأول الشهاب قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يلقيها، ربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب فيكذب معها. ألقاها ثم يقول الشهاب ولكن ألقاها فيكذب معها ما أتكلم. بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فيصدقوا ويروج الكلمة بسبب الكلمة التي يسمعها. أما تسعيد يا خليل سلام. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد الكلاب ويقال الأنصاري نواس بن سمعان ابن خالد الكلابي رضي الله عنه ويقال الأنصاري صحابي ويقال الأنصاري صحابي الكلابي ويقال خالد تبين النواس بن سمعان ابن سمعان تبين بكسر السين مكتوب بكسر ابن سمعان من فتح السين نواس بن سمعان ابن خالد الكلابي وقيل الأنصاري هذا هو الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر أن يوحي بالأمر يعني إذا أراد الله أن يوحي يعني يتكلم بالوحي تكلم بالوحي أخذت السماوات من رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل يعني ما هو السبب اعتراهم خلق السماوات على أنها جامدة وترى الجبال أكسبها جامدة ويتمرهم الله لا يوقع من الله عز وجل يعني سبب الرعدة الشديدة أو سبب الرجفة السماوات هو سبب خوف من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا يعني رجع عليه صعقوا عندما يحصل الصعور أو مثلا أو رشي يسجدون له سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل لأنه هو الواسطة بين الله وبين الخلق فيكلمه الله من وحي بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي ثم ينتهي فينتهي ولا تنتهي فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل هذه روايتين ثم ينتهي فينتهي جبريل بالوحي يعني إلى الأرض إلى حيث أمره الله عز وجل. إيه مسار؟ نأخذ من هذا الباب أولا ذات كلام الله عز وجل وأن الله يتكلم إليه ونأخذ منه أن السماوات تأثر من كلامه ويصيبها رجفة أو رعدة شديدة وأن الملائكة حين يسمعون هذا يصعقون حتى جبريل خوفا من الله عز وجل وأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يحبه الأولى تفسير الآية الحجة على إبطال الشرك. على إبطال الشرك. على إبطال الشرك. خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي إلى أنها ترفع عروق شجرة الشرك من القلب. شفاعة عند خاصة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الشفاعة عدد كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الجماعة. اسمعوا ما رواه الإمام البخاري، ما رواه الإمام البخاري وسلم: اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة، وآت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعد مقام محمد رضا. هكذا رواه الإمام. في رواية عن غير يطلبون من الله يطلبون من الرسول.

التي خلقها الله عليها مطر وله 600 جناح كل جناح مطر لذلك الله سبحانه بقوله في قوة عند العرش مجد مطاع ثم ثم قال الله جبريل عليه الصلاة والسلام يتمتع للرسول يا ويسأل يقول عمر طلع علينا رجل في البيض في بعد الشهر لا يرى عليها ترى السفر ولا عليها أما قامت انتهى في حديث قال الرسول فلما مرد عليه الرجل فذهبوا ولم يجدوا شيئا فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه في حديث الرواية أتاكم يعلمكم أمر دينه مرة واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه فرآه بعض الصحابة قال يا رسول الله الذي وقف معك أن توجه الكلبي قال رأيت قال نحن حديث عشرة ذكر استراب الشياطين من قوته أنه امتنع سيارة من سبع بما فيها من وما فيها من وما فيها من وما فيها من وما فيها من البحار تلع بخيا حتى سمعت الملائكة من حكلابهم صيح اليوم يتم ثم أمر لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منقور وسومت عند ربكم علما وما هي من الظالمين ببعيد قال ابن عباس رضي الله عنه وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من عمل عمل قبره لعن الله من عمل عمل قبره لعن الله من عمل عمل قبره وما هي مظالمين هذه الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة إرسال الشهب الشياط وتارة يلقيها في إذن ولي من الأنس قبل أن يلقيها إلى من تحته ويحرق الأول. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان يصدق لا أن الكاهن أو الساحر يصدق لأنه السادسة قاعدة الجامعة السادسة عشرة أنا في رقم على من ثلاثة الجامعة ثلاثة على كل جامعة تسعة رقم وجد يترقم يقول السمع وأكثرهم السادسة عشرة كونه يكذب معها ما أتكذب كونه عمق عليها وجنبها الساحر أو الكاهن يكذب مع هذه الكلمة التي سمعت من السلام السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بسبب الكلمة التي سمعت منه الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتقدون بواحد بمئة لأنهم يروج المئة مع واحد ويصدق معنى الساحرة والكهف. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها. أو يلقي بعض اللي يتلقى ولا يلقي يتلقى يتلقى يعني بعض. يعني هذا يتلقى من هذا وهذا يتلقى من هذا حتى يرفع على السنة. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعتزلة. صفات المعتزلة خلف عليها خلاف خلاف أنهم يؤولون كل واحد يؤول ليس من أهل السنة. الحادية عشرة والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. أن تلك الرجفة أو الغشي في قوله أخذ السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة كل ذلك خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. أنهم حينما يشعرون بالغشي والملائكة يسجدون لله. نعم. باب الشفاعة. باب الشفاعة أن قدمنا. من هم الثلاثة الذين يصلون؟ لا إذا جاب عنه كابر بن مالك إلى ابن أمية الواقفي مرورة بن ربيع العام بن ربيع الثلاثة الذين خلفوا بعد امتحان وبعد 60 يوما حتى ضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا نرجع إلى الله إلا إليه هذا العلم يا مستمعون هذا العلم العلم ما حوى صدره أن حوى المطر الجبين من أحد هذول اثنين ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة أذكر الجديد تتمرن شهر جديد قصة هذه أكثر واحدة طالب يتقص سمع أن سوف يظهر نبي في جزيرة العرب فأخذ يتنقل من الرهبان إلى الرهبان العبد المدينة العباد أخذ يتنقل من الرهبان حقين من عبد الله زيد بن عبيد رضي الله عنه لا غير الشيخ لكن الحنيفية الحنيفية من متى يفعله ما عجبه عمل النفس عمل الأشياء ما يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم قال له رحمنا ربنا الرحمن الله نعم قدم السابق المعراج الذي ذم اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا غربا، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالوا قال له حبر من الأحبار يا حمد يريد زين زيد المعين إن الذي تسأل عنه قد حان الوقت يعني محمد جاء رضي الله عنه مسرعا ثم تعرض له رائبة من الأعراب المقدمة عند رضي الله عنه على خروج روحه دعا الله واستجاب الله يا رب انك حرمتني هذا فلا تحرمه، وصار من عجل يا رب لما حرمتني هذا بسبب القضاء الذي قضاه الله أنا تحرم ابني صار من العجل. طيب ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات أنا أبو الراشد من جيبه بيضاء اليد وصل يده أصدره بالعصبة صار عصار اليد والعصار العصار لما جمع السحرة وأرقي ما في يمينك هذا الرمز صارت حية العصار الذي حية لفظ السحرة وكل يمكن جدم بيضاء نور من دون تشويه ما يبقى بها بقص في واحدة ما هي الباقي فالقل بحر قال أصحاب موسى إنا مدركون قال كلا إنما يا رب سبيل ضرب العصا ضرب البحر بعصا فانفلع كان كل فنقل فخود العظيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الله يعيب عليكم يا رسول الله أفلا يدبرون القرآن على قلوبنا أقفالها مبخلة أعوذ بالله أفلا يدبرون القرآن ولو كان من عند الله يعلم كثير من وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني.